قام نتومبو ناندي أونداي توا المبعوث الخاص لرئيس جمهورية ناميبيا نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون العلاقات الدولية والتعاون ومرافقوه بزيارة تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو وسلموا عليهما بعد وضع باقات الزهور وذلك فور أصولهم إلى بيونغ يانغ على متن الطائرة يوم الرابع والعشرين الجمعة.